بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى قوله جل وعلا في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يقول الله عز وجل لنبيه: فاستقم يا نبينا كما أمرت، أي كما أمرك الله جل وعلا، فاستقم على دينه وعلى وفق ما أمرت به وما جاءك من لدنا أنت ومن تاب معك. وهذا لأهمية الاستقامة على الدين، خص الله المؤمنين بالذكر، مع أن الأصل أنه إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو أمر بأمر فهو له ولأمته، إلا إذا قام دليل على التخصيص. هذا هو الأصل، أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، النهي له نهي لأمته، إلا إذا قام دليل على أن هذا يختص به، كنكاح الواهبة نفسها، قال جل وعلا: خالصة لك من دون المؤمنين. وما سوى ذلك فالأصل أن الأمة تبع لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ربما أحيانا يفرد الأمة بالذكر لأهمية الأمر ولزومه، كما هنا قال: أنت ومن تاب معك، كما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا يدل على أهمية هذا الأمر، هو الاستقامة على دين الله جل وعلا. قال: ولا تطغوا، والطغيان هو مجاوزة الحد لما إلى ما لا يجوز، مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، وهو البغي. فلا تطغوا يعني لا تتجاوزوا حدود الله جل وعلا ولا تبغوا. قال جل وعلا: إنه بما تعملون بصير، إنه جل وعلا بما تعملون، وما هنا مصدرية، إنه بعملكم بصير، أو موصولة: بالذي تعملونه بصير، يبصره ويراه ويعلمه ولا يخفى عليه شيء منه. ثم قال جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا، الأصل في الركون أنه الميل، يقال ركن إلى كذا إذا مال عليه. والمراد به هنا في هذه الآية، قال ابن عباس في رواية العوفي: هو الركون إلى الشرك. ولا تركنوا، قال: أي لا تركنوا إلى الشرك، إلى الشرك وأهله. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمال المشركين. وقال ابن عباس في رواية: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. قال ابن كثير: وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم. إذن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ينهى الله عز وجل نبيه والمؤمنين من الركون إلى أهل الشرك، لأن الظلم هنا هو الشرك، إلى الذين ظلموا أي الذين كفروا، إن الشرك لظلم عظيم. ففيه نهي المؤمن عن الميل إلى الكفار وإلى الركون، ونهي عن الركون إليهم، ونهي أيضا عن الاستعانة بهم، إلا أنه يقدر الاستعانة بحسب الضرورة، عند الضرورة تقدر بقدرها، لكن اختيارا وطوعا ورغبة لا يجوز ذلك. ثم قال جل وعلا: فتمسكم النار، إن ركنتم إليهم وملتم إليهم واعتمدتم عليهم فتمسكم النار أي تصيبكم، والقصد أنكم تدخلون النار ويعذبكم الله بعذابه. وهذه هي مسألة الولاء والبراء. الولاء يكون لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك، وعدم موالاتهم والركون إليهم واتخاذهم بطانة. قال جل وعلا: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وما لكم من دون الله من أولياء يتولونكم ويقومون بالدفاع عنكم وبحمايتكم ثم لا تنصرون، فليس لكم أولياء يقومون بنصرتكم والدفاع عنكم، وأيضا لا تنصرون، لا ينصركم أحدا من دون الله، وإنما تسلمون إلى النار ومسها وعذابها. هذا تخويف وتحذير شديد تتفطر له القلوب. مسألة الركون إلى الكفار وأهل الشرك، الإنسان يحذر من هذا ولا يقع في قلبه شيء من هذا أو ملاينة لهم، لأنهم أعداء الله جل وعلا قبل كل شيء. ثم قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يأمر الله عز وجل نبيه أن يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها، هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها. وأقم الصلاة، وهو أمر لنا أيضا، هنا لم يذكر الأمة لكن الأمة تبع لنبيها، وهذا هو أوقات الصلوات الخمس. وأقم الصلاة طرفي النهار، وطرفي النهار يعني أول النهار وآخر النهار، أول النهار وآخر النهار، الغداة والعشي. ومن هنا قال بعض أهل العلم، قال ابن عباس: طرفي النهار الصبح والمغرب. أقم الصلاة طرفي النهار يعني صلاة الصبح، صلاة الفجر وصلاة المغرب. وقال الحسن في رواية وقتاده الضحاك: هي الصبح والعصر، طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال مجاهد: الصبح أول النهار والظهر والعصر من آخره، والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القرظي والضحاك في رواية عنه. إذن هذه الأقوال، منهم من قال أن طرفي النهار الصبح والعصر، منهم من قال الصبح والمغرب، منهم من قال الصبح والعصر، ومنهم من قال الصبح والظهر والعصر. وهذا هو، لعل هذا هو أولى الأقوال، لأن هذه الصلاة، لهذه الآية استوعبت أوقات الصلوات الخمس. فالظهر والعصر هم في الطرف الثاني، لأن صلاة الظهر هي أول، تكون في أول النصف الثاني من النهار، لأن النهار إما غدوة غدو في أول النهار إلى صلاة الظهر، وإما عشي من صلاة الظهر إلى مغيب الشمس. ولهذا يقول أحد الرواة في صحيح البخاري، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وجاء في الرواية الأخرى أنها صلاة الظهر. والظهر تجمع إلى العصر، فتكون هذه الآية استوعبت أوقات الصلاة. الطرف الأول هو صلاة الفجر، تقع في الطرف الأول، والطرف الثاني الذي هو النصف الثاني من النهار يقع فيه صلاتان، صلاة الظهر وصلاة العصر. قال: وزلفا من الليل. الزلف يراد بها ساعات الليل، زلفا من الليل أي ساعات من الليل. والزلف جمع زلفة، والزلفة في الأصل، يعني الزلفة تطلق على الساعة وعلى المنزلة وعلى القربة. الزلفة في لغة العرب تطلق على الساعة، وتطلق على المنزلة وتطلق على القربة ما يتقرب به الإنسان. وهنا المراد زلفا من الليل، يعني ساعات من الليل أو في ساعة من الليل. ويعني هذا كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن، قال صلاة العشاء، صلاة العشاء. وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة قال وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. يعني المغرب والعشاء. وهذا والله أعلم هو الأظهر، أن الله عز وجل أمر نبيه بإقامة الصلاة أي الصلوات الخمس، وبين له الأوقات التي تقع فيها، فتقام في طرفي النهار وفي زلف من الليل وساعات من الليل. فالفجر في أول النهار في الطرف الأول، والظهر والعصر في الطرف الثاني من النهار، وزلف من الليل يراد به المغرب والعشاء، المغرب في أول الليل والعشاء بعد مغيب الشفق الأحمر. فتكون هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيانها وإظهارها وبيان أول وقتها وآخر وقتها، كما في الحديث الذي سبق أن ذكر أكثر من مرة. قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. قال كثير من المفسرين الحسنات هنا هي الصلوات، هي الصلاة، هي الصلوات الخمس، هذه حسنات تذهب السيئات. واستدلوا لذلك بالحديث الذي في الصحيحين، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن الوسخ أو العرق. فقال الصحابة لا يبقى من درنه شيء، إذا كان كل يوم يغتسل خمس مرات لا يبقى من وسخه وعرقه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فقالوا هذا واضح، أن الصلوات هي الحسنات وهي التي تمحو السيئات والذنوب. والجمهور على أن الصلوات إنما تكفر الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. قالوا الكبائر أيضا جاء في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لا بد من توبة خاصة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني في حاشية صحيح الترغيب عند تعليق على هذا الحديث قال وهذا يدل على أن الصلوات الخمس تكفر جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، وهو وجه قوي، قول قوي. لماذا؟ قال هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء، إذن تكفر الدرن، تكفر الخطايا كلها كبيرها وصغيرها. والجمهور على أنها لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر. فالحاصل أن من أهل العلم من قال إن الصلوات الخمس هي الحسنات. وأيضا روى البخاري وغيره، روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان، في بستان يعني في مزرعة، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. حس بالذنب والخطأ، قلوب نقية، قلوب تستنكر المعاصي وتخاف من أثرها ومن عاقبتها. قال فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل خرج. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ينظر إليه وهو خارج، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه، ردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ، وفي رواية قال عمر: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. ماذا فهموا؟ فهموا أن صلاتك الصلاة الفريضة أنها الصلوات تكفر عنك هذا العمل. فقال الصحابة: هذا له خاصة أم لنا؟ قال: بل للناس كافة. إذن الصلوات هن الحسنات التي يذهبن السيئات ويكفرن السيئات، وهذا فضل الله عز وجل. كلفنا ببعض التكليفات وبعض العبادات، لكن لنا فيها الأجر العظيم، غير أنها عبادة لنا فيها أجر عظيم، تكفير للسيئات ورفعة للدرجات وصلاحا للقلوب ونهيا عن الفحشاء والمنكر إلى غير ذلك. فله الحمد على هذه الشريعة العظيمة التي كلها خير. وابن كثير أكثر من إيراد الأحاديث في ذلك، وذهب بعض أهل العلم ومنهم وهو ظاهر صنيع ابن كثير أيضا، وما يستدل لهذا أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ركعتين هي الحسنات تكفر السيئات، لكن هنا شرط مهم، ما هو؟ لم يحدث فيهما نفسه. وأيضا أورد ابن كثير حديث علي قال: كان إذا حدثني أحد بحديث استحلفته، قلت: احلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال: فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، صادق عندي، ما يحتاج أن أنا أقول احلف. فقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. ما من عبد يذنب ذنبا فيصلي ركعتين إلا غفر له. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ إذا وقعت في ذنب يا أخي، قم توضأ وصلي ركعتين وقل: اللهم اغفر لي. ينزغه الشيطان أحيانا، يقع في بعض الذنوب بعض المعاصي، قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله، يغفر الله جل وعلا لك. ثم وهذا يعني ما ذهب إليه ابن كثير، وذهب ابن كثير إلى أن الذي يظهر أن الحسنات مطلقا تكفر السيئات. قال: يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. نعم، وهذا هو الصحيح. الحسنات سواء كانت الصلوات أو غيرها تكفر السيئات، تكفر الذنوب. لماذا؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أعمال العبد المسلم الموحد توزن، فإن زادت الحسنات على السيئات دخل العبد الجنة، وإن زادت السيئات دخل النار. والحسنات تكفر، ومن ذلك حديث عمر في البخاري وغيره لما سأل عن الفتنة فقال له أبو هريرة: تقصد فتنة الرجل؟ فتنة الرجل في أهل بيته تكفرها الصلاة والصدقة. الصدقة تكفر لأنها حسنة. قال: ليس عن هذا أسألك، أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال: ليس عليك بها بأس، بينك وبينها باب. فقال: يكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا. فقالوا هل كان عمر يعرف ما هو الباب؟ هو الباب. قال كما تعرفون أن الليلة أو أن اليوم قبل الليلة أو الليلة قبل القابلة، 100% يعرف هذا. لكن وجه الشاهد قال فتنة الرجل في أهله تكفرها الصدقة والصلاة. فتنة الرجل، كيف فتنة الرجل؟ أحيانا تسب واحد من عيالك، تضرب خطأ، يصير بينك تخطي على الأهل، تخطي يصير الإنسان بعض الذنوب في بيته. أبشر، هذه تكفرها عنك الصلوات وتكفرها عنك الصدقات. إذن فعل الخيرات يكفر السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فيا أخوان هذا من فضل الله علينا، وإلا يهلك الناس. لكن من فضل الله علينا أن الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان تكفر عنه سيئاته، وإلا السيئات كثيرة كثيرة جدا. فالحاصل أن الأولى حمل الآية على العموم كما قال ابن كثير، ويدخل فيه دخولا أوليا الصلوات تكفر السيئات وهي من الحسنات، لكن يبقى اللفظ على عمومه أن الحسنات جميعا من صلاة وصدقة وقراءة قرآن وإحسان إلى الناس وحج وعمرة وغير ذلك فهي تكفر عن العبد الصغائر، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن الحسنات يذهبن السيئات، يزلنها ولا يبقى لها أثر. قال ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك قال بعض المفسرين أي القرآن، ذلك أي القرآن ذكرى موعظة لمن اتعظ به وتذكر. وقال بعض المفسرين ذلك راجع على التحذير من الركون إلى الكفار وإلى إقام الصلاة وتكفير السيئات، هذا ذلك راجع على هذه الأشياء، ذكرى موعظة وعبرة للذاكرين المتذكرين الذين يتذكرون ويتعظون بمواعظ الله. صحيح هذه ذكرى عظيمة يا أخوان، الحمد لله على ذلك، أن الصلاة تكفر عنا الذنوب والحسنات تكفر السيئات، والله موعظة عظيمة. أيضا عدم الركون إلى الكفار وعدم الميل إليهم حتى لا تمس العبد النار، والله موعظة عظيمة. قال جل وعلا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قيل اصبر على ما تلقاه من أذى المشركين، وقيل اصبر على الصلاة كما قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكل ذلك حق. واصبر على إقامة الصلاة وعلى أذى المشركين وعلى أذى الخلق أجمعين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيعه، لا يذهبه ولا يبطله، لا يبطل أجر المحسنين، بل يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهو الجواد الكريم جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. فلولا كان، قالوا فلولا بمعنى فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. وقال بعضهم لولا هنا نافية بمعنى ما كان من القرون من قبلكم أولو بقية، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنها نافية. فلولا أن يخبروا أنه لم يكن من القرون التي سبقتكم أولو بقية، وأولو بقية أي ذو بقية، ذو بقية من الفهم والعقل. أولو بقية يعني أصحاب أو ذو بقية من عقل ودين، وهم يعني ينبغي لهم يكون عندهم شيء من العقل والتدين والتمييز حتى ينهون عن المنكر وينكرون الباطل. فقال: فلولا كان من القرون من قبلكم، يعني الأمم السابقة، أولو بقية، يعني بقايا من أهل الخير أو من أهل الفهم والعقل، يعتبرون مواعظ الله ينهون عن الفساد في الأرض. والفساد في الأرض كما مر معنا هو العمل فيها بمعصية الله، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الإفساد في الأرض العمل فيها بمعاصي الله. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا، إلا قليلا، كان هناك قليل، وإلا أغلب الأمم والقرون السابقة أغلبهم ليسوا بأولي بقية، وليس بأصحاب عقول، ولا بأصحاب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل كانوا يفعلوا المنكرات ولا ينهون عنها. ومن هنا قلنا المعنى والله أعلم أنها نافية: ما كان من القرون من قبلكم أصحاب خير أو أصحاب عقول مميزة يعتبرون فينهون عن الفساد إلا قليلا منهم. ومن قال إنها بمعنى التحضيض، يعني هل كان من القرون الذين سبقتكم أهل بقية وأصحاب عقول وتمييز ينهون عن الفساد، لكن هذا يرد عليه إشكال، كيف يحضهم وهم قد ماتوا وانتهوا؟ قالوا: لا، المراد أنه نزل حالهم، يعني نزل وضعهم منزلة الموجود لتعتبروا أنتم، فهو يحضهم، فكان ينبغي أن يفعلوا هذا، إذن وأنتم الآن افعلوا، أنتم تستطيعون الآن. ولكن الله أعلم أن جعلها نافية أظهر، والله أعلم، والأمر هين إن شاء الله. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا، إذن هم قلة الذين آمنوا. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، نعوذ بالله، واحد إلى الجنة. إذن أهل الإيمان قليل جدا، كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ثم قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. واتبع الذين ظلموا، ظلموا أي كفروا، ما أترفوا فيه. والترف هو التنعم، والمترف هو المتنعم بنعم الله عز وجل، كثير النعم وكثير السعة والرزق. وقيل المترف هو الذي أبطره الغنى وكثرة الرزق. والمراد في الآية: واتبع الذين ظلموا ما اعتادوه من ركوب الشهوات واللذات. معنى الآية: واتبع الذين ظلموا ما اعتادوه من الشهوات واللذات، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن اتبعوا الشهوات واللذات ودفعهم ذلك الترف والغنى الذي هم فيه إلى اتباع هذه الأمور، ولو كانت على حساب مخالفة الحق، وكانوا مجرمين واقعين في الجرم وهو الإثم، مجرمين، قد أجرموا وفعلوا الإجرام وهي الذنوب. ثم قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان، قال بعض أهل التفسير، أي ما صح ولا استقام، ما صح ولا استقام. وقال ابن وقال وقال الطبري: وما كان ربك ليهلك القرى التي أهلكها أو التي قضى عليها ظلما وأهلها مصلحون. وهناك عبارة لعلي أجدها لأهل الشيخ السعدي يعني غير كلمة ما صح ولا استقام، كأنهم يقولون أيضا لا، لا يمكن أن يقع هذا، ما كان لا يمكن وقوع هذا، لأن هذا ظلم والله منزه عن الظلم. الحاصل أن معنى قوله وما كان ربك ليهلك القرى إخبار بأن هذا لا يقع، وأنه لا يصح وقوعه ولا يستقيم وقوعه، لأن ربنا حكم عدل كما علمنا من بقية النصوص، فما كان هذا ليقع أبدا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. القرى تطلق ويراد بها الأمم، لأن الأمم والناس يسكنون في القرى، وأحيانا يأتي بذكر الأمم والمعنى واضح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الحقيقة أن هذه الآية فيها إشكال. كيف؟ لأن ظاهرها أن الله ما كان ليهلكهم بظلم، والظلم الشرك، وهم مصلحون. كيف يكون مصلحون وهم مشركون؟ ولهذا جاءت عبارات المفسرين متعددة ومتناقضة. فمنهم من قال وما كان ربك ليهلك المشركين بشركهم إذا كانوا مصلحين في بقية تعاملاتهم فيما بينهم، قال هذا معنى الآية. وبعض أهل العلم يخطئ هذا القول، ولهذا يقول ابن القيم وما كان ربك ليهلك القرى وهم مصلحون، قال في الآية قولان: الأول ما كان الله ليهلكهم بظلم منهم، والقول الثاني ما كان الله ليهلكها أي القرى بظلم منه. الأولى ما كان ليهلكهم بظلم منهم، والثانية لا يهلكهم بظلم منه. ثم قال والمعنى على القول الأول، المعنى على القول الأول بظلم منهم، قال ما كان الله ليهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن، أي أنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. هنا يزول الإشكال، قال ما كان الله ليهلكهم بظلم سابق وهم مصلحون، لأنه لو كانوا ظالمين ما كانوا مصلحين، كأن هذا القول يقول لابد من محذوف مقدر يدل عليه البيان. فما كان الله ليهلكهم بظلم سابق ما دام أنهم أصلحوا العمل. والقول الثاني الذي ما كان ليهلكهم بظلم منه، قال وعلى القول الثاني إن لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم فإنه لم يهلكهم، إنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون، وإنما أهلكهم وهم ظالمون، فهم الظالمون لمخالفتهم، وهو العدل في إهلاكهم. أيضا كأن هذا أيضا فيه تأويل، فيه تقدير، ما كان الله ليهلكهم بظلمهم، بظلم منه لهم وهم مصلحون، فإن أهلكهم فهذا ليس ظلما منه، هم مستحقون لهذا. وقال الشيخ السعدي وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم، والحال أنهم مصلحون مقيمون على الصلاة مستمرون مقيمون على الصلاح مستقرون عليه. فيرجع قوله إلى القول الثاني الذي ذكره ابن القيم. الحاصل أن الله جل وعلا ما كان ليهلك القرى بظلم وهم مصلحون للعمل، والمراد ما كان ليهلكهم بظلم تابوا منه فأصلحوا العمل، أو ما كان الله جل وعلا ليهلكهم بظلم منه، لأنه لو أهلكهم وهم مصلحون فإنه ظلم منه. هذا خلاص ما يقال في القولين. وعلى العموم يا أخوان، يعني أن تلاحظوا أن قد يعني نأتي بأقوال حتى نوجه الآية، هذا ليس عبثا يا أخوان، لأن نعلم أن القرآن لا يتناقض، فعندنا آيات أخرى تدل على أن الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين ويهلك المشركين، فنحن لابد نجمع بين النصوص، هذه مهمتنا، وليس هذا تأويلا منا أو تلاعب بالنصوص، لا، هذا من باب الجمع وإثبات عدم التناقض بين كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن القرآن لا يمكن أن يتناقض، بل حتى السنة لا يمكن أن تناقض القرآن ولا يتناقضان أبدا. قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي مصلحون للعمل، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك، ما معنى لو شاء ربك؟ أراد، لأن المشيئة تقابل إيش؟ الإرادة الكونية، إرادة الله منها ما هي كونية أزلية قدرية، ومنها ما هي إرادة شرعية، فالكونية لا بد من وقوعها، والشرعية قد تقع وقد لا تقع. فإذا جاءت المشيئة في القرآن فهي مرادفة للإرادة الكونية، ما شاء أي ما أراد ذلك كونا وأزلا. قال جل وعلا: ولو شاء ربك، لو أراد ذلك كونا وأزلا لجعل الناس أمة واحدة على ملة واحدة متفقون عليها. قال أهل العلم: أي على دين واحد، على دين الله وعلى ملة واحدة، كلهم على الإيمان والإسلام. قال: ولا يزالون مختلفين، بعد أن أخبر أنه لو شاء لجعلهم أمة واحدة، ثم قال: ولا يزالون مختلفين، لا يزال الاختلاف موجود بينهم، فهؤلاء نصارى وهؤلاء يهود وهؤلاء مجوس وهؤلاء كذا. هذا خبر، لأن الله ما أراد ذلك كونا، ولو أرادهم لجمعهم، لأنه على كل شيء قدير، لجمعهم على الهدى، ولكنه ما أراد ذلك، ولذلك لا يزالون مختلفين، لا يزال الاختلاف قائم في الناس إلى يومنا هذا، هذا يهودي وهذا نصراني وهذا مجوسي وهذا وثني وهذا كذا وهذا كذا، لا يزال الاختلاف باقي في الناس لحكمة عظيمة. قال جل وعلا: إلا من رحم ربك. قالوا وهم المؤمنون، وهم المستقيمون على دين النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون المتبعون لرسلهم في كل زمان ومكان، هؤلاء سلمهم الله من الاختلاف. فتجد ولله الحمد الناس اليوم الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، هم اليوم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. لكن هناك من اختلفوا وخالفوا، هؤلاء وقعوا في الشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم الذين رحمهم الله، أما غيرهم لا يزال الخلاف بينهم. ولا يدخل في هذا الخلاف في الفروع، في بعض المسائل يتوضى من لحوم الإبل أو لا يتوضى، يتوضى من مس الذكر أو لا، لا يدخل في هذا، وإنما المراد الاختلاف الذي في أصل الدين، في أصول الدين، في أصول الاعتقاد، هذا هو المراد. إلا من رحم ربك، قال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم. أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. وصدق رحمه الله. ثم قال جل وعلا: إلا من رحم ربك، وهم يعني أهل الملة الحنيفية المستقيمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولذلك خلقهم. قال الحسن: وللاختلاف خلقهم. هذه حكمة بالغة. خلق الله الناس للاختلاف، مؤمن وكافر، شقي وسعيد، خلقهم الله عز وجل لذلك. وإن كان أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الحق ودعاهم إليه وأعطاهم حرية الاختيار، فمنهم من أبى أن يسلك ذلك وأخذ بعمله لا بعلم الله السابق، بعمله وفعله. قال: ولذلك خلقهم. قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خلقهم فريقين، كقوله: فمنهم شقي وسعيد. وقيل: خلقهم للرحمة، يعني أن الأصل أن الله خلقهم لأجل أن يعبدوا الله كلهم ويؤمنوا جميعا. وهذا القول وإن كان يعني معنى حق، أن الله خلق الخلق ليؤمنوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن السياق هنا لا يقتضي ذلك، والله أعلم. وأن ولذلك خلقهم أي للاختلاف، لكونهم مختلفين، لكون فريق كفرة وكون فريق من المؤمنين، إلى شقي وسعيد. قال: ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت كلمة الله صدقا وعدلا بأنه يملأ الجنة، أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ذكر جهنم لكثرة الداخلين لها، وهذا دليل أنهم اختلفوا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ولهذا يقول ابن كثير: يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. ثم أورد الحديث: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي لا يدخلوني إلا ضعفة الناس، فقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم، وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أوعد أنتقم بك ممن أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما الجنة فلا يزال فيها فضل، يعني مكان فاضي زيادة، مكان ما في أحد، فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك، أو قطني قطني، يعني حسبي حسبي، يكفيني يكفيني، نعوذ بالله من النار. لا تزال رغم أنه يدخلها من كل 1999، لكن لا تزال: هل من مزيد، هل من مزيد، نعوذ بالله من غضبه وعذابه، حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتنطوي وتقول قدن قدن أو قط قط أو قطني قطني حسبي حسبي يكفيني يكفيني فلا تطلبوا مزيدا، نعوذ بالله من عذابه. قال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة، الجنة الجن، قال لهم الجنة ويقال الجن والناس أجمعين، يعني ليس فقط من الجن وليس فقط من الإنس، فيدخلها العصاة من الجن والإنس. ثم قال جل وعلا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، لا قبلها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، نبهوني إذا تجاوزت بعض الآيات، وكلا نقص عليك، التنوين هنا قالوا تنوين العوض والتقدير، وكل نبأ من أنباء الرسل مما يحتاج إليه نقصه عليك، في شيء محذوف هنا كل، هذا تنوين العوض معوض عن جملة، أحيانا يكون جمل وأحيانا يكون جملة واحدة وأحيانا تكون كلمة، وكلا يعني وكل نبأ من أنباء الرسل مما لكم فيه نفع وعظة نقصه عليك أي نخبرك به. وكلا هنا مفعول به لنقص، نقص كل أنباء الرسل عليك، هذا تقدير الكلام، وكلا نقص عليك تقدير الكلام، نقص عليك كل أنباء الرسل التي تنتفعون بها، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل أي من أخبارهم الأمم الماضية، وكما لاحظتم في هذه السورة في اليومين الماضيين كم قص علينا الله عز وجل من الأمم السابقة، قص علينا أخبارهم وأخبار كثيرة جدا. قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إذن هذه من حكم قصص الرسل والأنباء السابقة، أنباء الرسل لأجل أن يثبت الله فؤاد نبيه قلب نبيه، فهذا القصص يجعل قلبه ثابتا متيقنا مطمئنا لكثرة الأدلة، وأن هذا الذي يجري عليه الآن جرى على من قبله، سنة الله في خلقه. قال جل وعلا وجاءك في هذه الحق، قال أكثر المفسرين وجاءك في هذه السورة الحق، لأن جاء فيها مواعظ كثيرة، فجاء في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى المؤمنين، جاءك أيضا فيها موعظة تتعظ بها ويتعظ من أحيا الله قلبه مما حصل من الإهلاك للأمة السابقة، وأيضا وذكرى المؤمنين يتذكر ويتفكر فيها، يتفكر فيها أهل الإيمان فيتذكرون ويتوبون ويحذرون أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. إذن وفي هذه السورة، وقال بعض المفسرين وقد جاءك في هذه، قال أي في الدنيا، جاءك في هذه الدنيا الحق، سواء قيل أنه القرآن أو فعل الله جل وعلا وإظهاره لدينه والقضاء على أعدائه، والأكثر على أن المراد هي السورة والله أعلم. جاءك في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم قال جل وعلا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، قل يا نبينا للذين لا يؤمنون بك وبما جئت به وهم كفار قريش ومن كان على شاكلتهم اعملوا على مكانتكم أي على هديكم وطريقتكم التي أنتم عليها، إنا عاملون على هدينا وطريقتنا، اعملوا على هديكم وطريقتكم على دينكم الذي أنتم عليه، هذا من باب التحدي والتحذير والتخويف وبيان أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولهذا قال إنا عاملون سنعمل بديننا ولا نتزحزح عنه، وأنتم ابقوا على هيئتكم وطريقتكم ودينكم وانتظروا، هنا التهديد، وانتظروا ما يحل، وانتظروا إنا منتظرون تهديد، انتظروا ما يحل بكم وبنا، فسيحل بكم العذاب والنكال وتكون لنا العاقبة الحميدة، فانتظروا إنا منتظر، نحن سننتظر. وهذا لا يقوله إلا واثق من أنه على الحق والصواب. فلما أبوا إلا الكفر قال اعملوا على مكانتكم وطريقتكم ونحن عاملون بطريقتنا وما نحن عليه، وانتظروا سيأتي الحين الذي يعرف من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الطريقة الصحيحة، وهو لا شك النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين يتبعون الوحي. ثم قال جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض، أي يعلم غيب السماوات والأرض، قد أحاط به علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وله علم الغيب المطلق جل وعلا، يتمدح ويمدح نفسه فإنه علام الغيوب، لأنه على كماله وقدرته جل وعلا. ثم قال وإليه يرجع الأمر كله، إليه سبحانه وتعالى يرجع أمر العباد وأمر الدنيا والآخرة، فالأمر كله يرجع إليه وفق قضائه وتقديره وتدبيره، ومن كان كذلك هو الواجب أن يعبد وأن يفرد بالعبادة، هو المستحق للعبادة. قال جل وعلا فاعبده وتوكل عليه، بعد أن ذكر هذه الصفات العظيمة وهي علم غيب السماوات والأرض وأن الأمر كله يرجع إليه، قال فاعبده، أفرده بالعبادة، خصه بالعبادة. قال جل وعلا وتوكل عليه، إذن اعبده، أفرده بالعبادة، تعبد له، أيضا اعتمد عليه وفوض أمرك إليه لكماله وقوته وقدرته، وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل، قالوا بغافل يعني بساه، لا يغفل لا يسهو عما تعملون من الأعمال، بل قد علم ذلك وأحصاه وكتبه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويقال يوم القيامة اقرأ كتابك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني كتابه وعمله، ويؤمر بقراءته، وهناك ملائكة يحفظون. فالله ليس بغافل ولا بساه، بل والله يعلم عمل كل واحد منا ولو كنا كلنا متفرقين على انفراده، بل يعلم ما توسوس به نفوسنا جل وعلا. وقوله عما تعملون، هذه هي قراءة نافع وابن عامر عما تعملون، وقرأ الباقون عما يعملون، عما يعملون. وبهذا نكون انتهينا من سورة هود، هذه السورة المباركة العظيمة، وهي من يعني أميز السور في ذكر الأنبياء وقصصهم وما حصل منهم.